بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من شرح أصول الفقه، شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى. في الدرس السابق تكلمنا عن عوارض الأهلية، وقسمنا العوارض إلى قسمين: عوارض كونية وهي الجنون والعتر والنسيان والنوم والإغماض والمرض والحيض والنفاس والموت. هذه عوارض كونية، بمعنى أنه ليس للإنسان اختيار في إيجادها، فليست هي من كسب الإنسان، وإنما تطرأ عليه دون إرادته. اليوم درسنا عن العوارض المكتسبة، وهي الأشياء التي تطرأ على الإنسان، وإما أن تكون بسبب منه أو بسبب من غيره. المهم أن وجود هذه العوارض كسب من الإنسان أو من غيره. يعني مثلا الجهل كسب للإنسان من نفسه، لكن الإكرام كسب للإنسان من غيره. العوارض المكتسبة التي تقع على الإنسان وهي من كسبه، أولها الجهل، الخطأ، قلنا العوارض المكتسبة أولها الجهل، الثاني الخطأ، الثالث الهزل، الرابع السفه، الخامس السكر، السادس الإكراه. قال المؤلف رحمه الله: أول هذه العوارض الجهل، والجهل لا ينافي الأهلية. الجهل لا ينافي لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لكن يدخل في بعض التفاصيل. أما أهلية الوجوب فلأن مدارها على الحياة، فالإنسان حي، فأهلية الوجوب له كاملة. وأما أهلية الأداء فهي أيضا كاملة في حقه. لماذا؟ لأنه ليس مجنونا، هو جاهل فقط. وإذا قلنا جاهل بمعنى أن له قابلية على التعلم. والجهل نوعان: جهل بسبب عدم القدرة على التعلم، وجهل بسبب تفريط في التعلم. جهل بسبب عدم القدرة على التعلم. ونضرب على ذلك مثالا: أصحاب الفترة هي الفترة ما تكون التي تكون بين الأنبياء، يعني يكون هناك نبي ثم يموت فتندرس الرسالة، ثم بعد ذلك يأتي نبي آخر، فمن اندراس الرسالة إلى ظهور النبي الآخر، هؤلاء يسمون أهل الفترة. هؤلاء عندهم جهل، لكن جهلهم ليس بتفريط منهم، وإنما لعدم إمكانية التعلم. فهذا مثال. المثال الآخر: في دار الحرب، طبعا أنا لا أتكلم عن حالة الآن بالإمكان الناس يتعلمون في أي مكان، نتكلم عن حالة، يعني حالة عامة. الآن بالإمكان الإنسان في أي مكان بالعالم أن يتعلم، لكن لو افترضنا قبل هذا التطور الموجود، الذي يكون في أمريكا أو يكون في بلاد الكفر أو في دار الحرب، هذا لا يجد عالما ليتعلم منه، ولو وجد عالما لتعلم. هذا نعم هو جاهل لكنه غير مفرط، وكلا الجهلين يعذر بهما الإنسان، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الجهل الثاني فهو جهل بتفريط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، والمراد بطلب العلم الذي هو فريضة إنما هو العلم العيني. عندنا العلم علمان: علم عيني يجب على كل مكلف أن يتعلمه، كالعلم بما يصلح عقيدة الإنسان، اعتقاد الإنسان بربه عز وجل، هذا علم عيني لا بد من تعلمه. وكذلك من العلم العيني العلم الذي لا تقام الفرائض إلا به، كالصلوات الخمس والزكاة، وهذا علم عيني. وكذلك العلم الذي به تجتنب المحرمات، وهذا العلم العيني أيضا يعني نستطيع أن نقول له حالان. علم عيني، أو قبل هذا لما قلنا علم عيني يجب على كل إنسان، العلم الثاني هو العلم الكفائي. العلم الكفائي الذي لو تعلمه جماعة من الناس سقط عن غيرهم، كتعلم علم الفرائض مثلا، أو تعلم علوم الآلة، أو غير ذلك من العلوم التي لو تعلمها إنسان سقط عن غيره، كالقضاء مثلا تعلم أحكام القضاء، هذا من العلم الكفائي. والله تبارك وتعالى قسم الناس إلى قسمين: إلى عالم وعامي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الناس عالم وعامي. إذن العلم قلنا علم عيني وعلم كفائي. وذات العلوم أيضا تقسم إلى قسمين: علوم ظاهرة وعلوم خفية. علوم ظاهرة وعلوم خفية. أما العلوم التي هي من قبيل العلم العيني فهذه كلها ظاهرة، يعني من يجهل من المسلمين أن الصلوات الخمس فريضة؟ قد يجهل بعض تفاصيلها، لكن فرضية الصلاة لا يجهلها أحد. من يجهل من الناس أن الزكاة فريضة؟ أو من يجهل من الناس أن الخمر محرمة، أو أن الربا محرمة، أو أن الزنا محرم؟ هذا علم ظاهر، هذا لا يكاد يخفى على أحد، خاصة في دار الإسلام، لأن هذا أيضا تقسيم. في دار الإسلام العلم الظاهر لا يكاد يخفى على أحد، لكن الأمور الفرعية، الأمور التفصيلية، لا، هذه تخفى على أكثر الناس. وإنما يطالب العبد يعني ويحاكم بالعلم الظاهر الذي ظهرت حجته وظهرت دلائله. أما الفروع والتفاصيل فهذه في الغالب لا تعلم إلا من خلال المجتهد، من خلال العالم الذي يعلم الناس. ذكرنا مسألة أخرى، يعني الآن دار العلم، دار الإسلام ودار الحرب. دار الإسلام هي الدار التي تكون الشعائر بها ظاهرة، الشعائر فيها ظاهرة، والناس بإمكانهم أن يتعلموا العلم. أما دار الحرب فهي الدار التي يعني لا يحكم بها بأحكام الإسلام، والشعائر فيها ليست ظاهرة، لأن قولنا ظهور الشعائر هذه العلامة ليست كافية. الآن لو فرضنا في بلد من البلاد الغربية يسمحون للمسلمين بالأذان وصلاة الجماعة إيش؟ والأعياد والجمع. هل تتحول إلى دار إسلام؟ لا، هي تبقى دار كفر. إذن أن تكون الأحكام فيها ظاهرة، وأن تكون لا أحكامها إسلامية، يعني أن تتبنى الدولة الإسلام، أن تتبنى الدولة الإسلام. أما ظهور الشعائر فقط، هذا يمكن أن يحكم ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويأمرهم لا يبدأون بالغزو إلا عند صلاة الفجر، فإن سمعوا من القرية أذانا كفوا عنها. شوف، اكتفى بالأذان لأنه شعيرة ظاهرة، لكن أحيانا هذه الشعيرة لا تكفي للحكم على البلد أنه إسلامي. المهم، فالعلم في البلد الإسلامي في الغالب يكون ظاهرا، ولا يعذر الإنسان في بلاد الإسلام كما يعذر في بلاد الغرب. وأضرب على ذلك مثالا، لو جاءنا شخص في بلاد الإسلام، شخص ارتكب فاحشة الزنا ثم قال لا أعلم أن الزنا حرام، هل يصدق في دعواه؟ لا يصدق، هذا معلوم. لو شرب الخمر وقال ما أعلم أن الخمر حرام، طبعا ولا توجد قرائن، يعني ليس حديث عهد بإسلام. وقد يكون البلاد بلاد إسلامية لكن الرجل يكون حديث عهد بإسلام. طيب، لكن في بلاد الكفر، في بلاد التي يغلب عليها الجهل، لو شرب الخمر أو زنى أو ترك بعض الفرائض وادعى أنه لا يعلم، هنا يصدق، لكن يصدق ويعلم، فإن عاد لا يقبل منه، فإن عاد وادعى لا يقبل، لا تقبل دعواه. إذن الجهل لا يقبل، لا يكون عذرا إذا كان العلم ظاهرا. لكن إخواني، ظهور العلم أيضا أمر نسبي، يعني حتى في البلاد الإسلامية ظهور العلم قد يكون نسبيا، بمعنى قد يكون العلم ظاهرا لكن قد يتأول بعض الناس، يتأولون. في قصة الصحابة الذين شربوا الخمرة يعلمون أنها حرام، لكنهم تأولوا آية في كتاب الله. من يذكر الآية؟ لا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فلما جاء بهم إلى عمر ادعوا أنهم تأولوا هذه الآية، أنهم لما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أبيحت لهم. هنا عمر جمع بين أمرين، لم يكفرهم لأنهم متأولون، لكنه أقام عليهم حد شرب الخمر، أقام عليهم الحد. مسألة أخرى، في بلاد الإسلام وفي دار الإسلام وفي بيت نبي الإسلام قد تخفى بعض الأشياء. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المقبرة وذهبت خلفه، فلما رجع فقال لها أأنت ذلك السواد الذي كان يلحق بي؟ قالت نعم، فضربها يعني. فقالت يا رسول الله أكل ما يعمل الناس يعلمه الله؟ شوف هذه مسألة، يعني أكل ما يعمل الناس يعلمه الله؟ طبعا هذا كلام في علم الله وفي قدرة الله، لكن أحيانا الإنسان يتأول أو تخفى عليه بعض الدقائق، فهنا يعذر. إذن عندما نقول في بلاد الإسلام العلم يكون ظاهرا، هذا الظهور أمر نسبي، لأنه في بلاد الكفر أيضا قد تكون بعض الأشياء ظاهرة وخفاؤها نسبي. واضح إخواني؟ لذلك يعني يحتاج الإنسان في جميع ذلك إلى الاستفصال والاستبيان. طيب، هنا مسألة، لو علم الإنسان بحرمة شيء لكنه جهل العقوبة التي تترتب عليه، علم أن الخمر حرام لكن لا يعلم أن من شربها يجلد، علم أن الخمر حرام لكن لا يعلم الحد المترتب عليها فشرب الخمر، هنا لا يعذر، يعني هنا يجلد حد الخمر وإن جهل حدها. لماذا؟ لأنه يعلم أنها حرام وتقحمها وهي حرام. وكذلك لو زنى يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعلم أن حد الزاني المحصن الرجم، فجهله بالعقوبة لا يرفع عنه الحكم، لكنه لو جهل الحكم حقيقة ممكن أن يعذر. هنا المؤلف ذكر مسألة، يعني ذكر دار الإسلام مدار الحرب في صفحة 113، قال: إلا أن الجهل يكون عذرا في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف الكتاب والسنة المشهور أو الإجماع، كما في عفو أحد ولي القتيل عن القصاص، وكالنكاح بلا شهود اكتفاء بالإعلان. قلنا أحيانا الإنسان يعذر إما يعني بالتأويل، يعني مسألة التي ذكرها المؤلف مسألة لو عقد الإنسان على امرأة من غير شهود، وهذا مذهب المالكية يكتفون بالإعلان، أو عقد من غير ولي واكتفى بالشهود كما هو مذهب الحنفية إذا كانت البنت بالغة، يعني فلو خالف هنا المخالفة أو الجهل هنا يعني يعذر به الإنسان، لأنه جهل مذهبا لكنه عمل بمذهب آخر، جهل قولا وعمل بقول آخر. وأيضا ذكر مسألة، قال: لو أن ولي الأمر يعني السلطة العامة اختار أحد الآراء الاجتهادية وأمر باتباعه وأعلن ذلك بحيث شاع الإعلان، ففي هذه الحالة يلحق هذا الرأي الاجتهاد المختار بالأحكام الثابتة. هذه مسألة تحتاج إلى بعض التفصيل. طبعا الأحكام إما أن تكون مجمع عليها أو أن تكون مختلف فيها، فأما المجمع عليه فلا تجوز مخالفته، مجمع عليه، وتعمد الإجماع يعني وتعمد الإجماع هذا قد يصل بالإنسان إلى الكفر، قد يصل، وهذا ذكره ابن حزم في كتابه الإجماع، قد يصل به، لكنه لو خالف الإجماع من باب المعصية فهي معصية كمن يخالف حكما شرعيا. تعمد مخالفة الإجماع. أما المسائل المختلف فيها فهي أيضا على نوعين: مسائل مختلف فيها لكن أحد القولين صحيح والآخر خلاف ضعيف شاذ، هذا خلاف لا يعتبر أصلا، لا يعتبر، خلاف ضعيف شاذ. يعني عبد الله بن عباس نقل عنه أن الربا فقط في النسيئة، وأن ربا الفضل ليست ربا، لم يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، هذا خلاف، لكن هل هو معتبر؟ لا، خلاف غير معتبر، وخلافات أخرى. فالخلاف الشاذ الغير معتبر لا يعتد به. أما لو كان الخلاف معتبرا ولي الأمر طبعا المسلم الذي يحكم بالشريعة تبنى أحد القولين لما يرى فيه من مصلحة، هنا يصبح هذا القول، انتبهوا لهذه النقطة، هذا القول يصبح عند التنازع ملزما، عند التنازع. أضرب مثالا في مسألة في الميراث، مسألة في الميراث، الإخوة مع الجد، هل الجد يحجب الأخوة كما الأب، أم أن الجد لا يحجب الإخوة؟ هذه مسألة مشهورة في المواريث، يعني الأب يحجب الإخوة، يعني لو مات رجل عن أب وإخوة، أب وإخوة للميت، الأب يحجب، الإخوة لا يرثون مع الأب. طيب لو لم يكن الأب بل الجد، هل الجد يحجب؟ طبعا خلاف في المسألة، الأحوال الشخصية مثلا القانون العراقي ذهب إلى أن الجد لا يحجب، لا يحجب، والإخوة يرثون مع الجد. هذا القول عند التنازع يصبح ملزما، لكن لو أنا وأنت اختلفنا ولم نتحاكم إلى القضاء بل تحاكمنا إلى الراجح من الأقوال فلنا ذلك، لا تعد مخالفة، لا تعد مخالفة، إنما ولي الأمر يقطع الخلاف متى؟ عند التنازع. مثال آخر يعني أختم في هذا، يعني في مسألة الفرع الوارث، الفرع الوارث لو مات ولد، لو مات الأب، لو مات الجد، لو مات الجد وكان ابنه متوفى قبله وللولد أحفاد، طبعا من شرط الميراث أن يكون أن يموت المورث في حياة الوارث، تمام؟ لو مات الوارث في حياة المورث وكان له، هنا لا يرث، لا يرث. لكن هناك قول عند الظاهرية وعند بعض المذاهب وقال به بعض العلماء وتفتي به المجامع الفقهية الآن، أن الفرع الوارث هنا يعني يرث وصية، يأخذ وصية، يأخذ على أن لا تزيد الحصة التي يأخذها على الثلث، وهذا معمول به. فالآن لو جاء فرع وارث وسألنا سؤالا وأراد الراجح نقول له أنت لا ترث، لكن لو تنازع إلى القضاء، تنازع إلى القضاء أو قال أنا أريد يعني ما تبناه ولي الأمر نقول له لك ميراث. تلاحظون المسألة هكذا. أما إذا كان القول شاذا ضعيفا حتى لو تبناه ولي الأمر، لو تبناه كل أولياء الأمور، الباطل باطل لا يصبح حقا أبدا. الآن بعض الدول تتبنى إباحة الربا وأباحت للمصارف الربا، أباحوا أشياء كثيرة، هل معنى هذا أنها تباح؟ هذا أصلا ليس فيه خلاف، هذا أصلا ليس فيه خلاف، وحتى لو كان فيه خلاف مرجوح فالأصل أن يعمل بالراجح إن لم يكن الخلاف معتبرا. نعم. هنا مسألة، الجهل هل يعد عذرا؟ قلنا إذا، وهذا ذكرناه في البداية، إذا كان الإنسان جاهلا من غير تفريط فهو معذور، أما إذا كان الجاهل بتفريط منه يعني هو قادر على التعلم لكنه لم يتعلم، في هذه الحالة الصحيح أنه لا يعذر، الصحيح أنه لا يعذر. لماذا؟ لأن جهله كسبي، يعني ناتج عن كسبه، والأصل طلب العلم. طبعا هذا فيما يتعين تعلمه، فيما يتعين تعلمه. طيب، الغالب هو يخص العوام لكن قد أيضا يشمل الخواص لو فرطوا في التعلم. طيب، لو كان الإنسان جاهلا لحكم من الأحكام ثم تعلم هذا الحكم، هل يلزمه أن يقضي أو أن يصلح ما فات؟ يعني لو أن الإنسان كان يصلي وكان يترك بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها جهلا وهو يعني ليس في بلد العلم فيها قد اشتهر لكنه ترك جهلا، في هذه الحالة هل يقضي أم يلزمه ما بعد التعلم؟ في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، قصة مشهورة، دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين خفيفتين لا يقيم ركوعهما ولا سجودهما، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى فثم جاء أعاد هذا 3 مرات وقيل 4 مرات. كل ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال في الرابعة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني كان يصلي صلاة لا يقيم لا ركوعها ولا سجودها. ومعلوم أن الطمأنينة في الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة. لكن هذا هو أعرابي، هو بدوي. البدوي غير الحضري، يعني هذا لو كان من أهل المدينة لعله لا يعذر، كما قال حذيفة رضي الله عنه لرجل رآه ينقر صلاته نقرا قال مذ كم تصلي؟ قال من 40 سنة. قال أنت من 40 سنة لم تصلي، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد. لعل هذا إيش ممن تيسر له التعلم، هذا بدوي. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، ثم قال ثم كبر، ثم اركع، ثم اقرأ ما تيسر، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. ولم يأمره أن يقضي الصلوات السابقة، ما قال له يجب عليك أن تقضي ما فاتك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك شيئا جهلا من غير تفريط ليس عليه شيء، أما لو كان مفرطا فهو آثم في تفريطه، ولعله يعني يلزمه يعني إن كان العهد قريبا. طبعا في المعاملات الـ عندنا جهل في حق الله وجهل في حق العباد. أما الجهل في حق الله فقد أشرنا إليه هنا، يعني لو كان لا يحسن الصلاة ولم يستطع أن يتعلم فهو معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن في حقوق العباد، لو أخذ شاة أو أخذ مالا ظنه له لنفسه أو ظن أنه حلال مباح، هو هنا لا يأثم، لكن هو ملزم بالضمان، ملزم بالضمان. لو أخذ شيئا جهل لمن هو أيضا ملزم بالضمان، يعني إن لم يكن لقطة، وفي اللقطة تفصيل. يعني لو كانت عليه زكاة وأخرج بعض النصاب هذا يلزمه ما بقي عليه. نعم، لا يعيد، يلزمه النقص الذي بقي عليه. يعني لو كان عليه زكوات قديمة، نعم. هنا مسألة، فرق بين الجهل وبين التفريط. يعني لو لم يكن يعلم أن الزكاة عليه واجبة وعنده أموال من سنين، لم يكن يعلم أن الزكاة عليه واجبة وعلم في هذه اللحظة الآن بدأ حكم الزكاة عليه، لا يزكي ما فات، لكنه يعلم أن الزكاة عليه واجبة وترك أداء الزكاة تفريطا منه، هنا يلزم، بل ولي الأمر له أن يأخذ، يعني يلزمه بأخذ ما فات من زكوات، لأنه ما تركه جهلا وإنما تركه تفريطا، هو عالم بالحكم. لاحظت الفرق؟ يعني هذا، نعم. يعني من كان تاركا للصلاة، مش كده باقي وقت؟ لو كان تاركا للصلاة، تاركا للصلاة وتاركا للزكاة وتاركا للصوم سنين طويلة ثم تاب، هل يلزمه أن يقضي كل ما فات من الصلاة والصوم والزكاة؟ طبعا في المسألة خلاف، الجمهور يلزمه بجميع ذلك، الجمهور يلزمه بجميع ذلك، لأنهم يعدونه مسلما، مسلما وهو ترك عمدا فيلزمه ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يلزمه من حين يعني التزم، يعني لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ولا يقضي الزكاة، لكن يكثر من النوافل، يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقات، يكثر من الصوم. وهذا القول هو من حيث الدليل هو الأصح، لأن بالنسبة للصلاة إنما تقضى الصلاة إذا تركت عن عذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هل يقضيها؟ على الخلاف الذي ذكرته لكم، الصحيح أن وقتها قد خرج، ولو صلاها لم تقبل منه فريضة، لأن إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا. فكما أني لا يجوز أن أصلي الظهر قبل وقتها، لا يجوز أن أصلي الظهر بعد خروج وقتها من غير عذر. فمثل هذا لا يؤمر بقضاء 50 سنة. أنا مرة سمعت أحد أهل العلم سئل سؤالا عن رجل لم يصلي من 50 سنة ولم يصم من 50 سنة، قال الآن أنا أريد أن أتوب، قال تصلي تقضي صلاة 50 سنة وتصوم 50 شهرا وإن كان عليك زكاة تؤدي، أما الزكاة فيؤدي. السبب أما الزكاة فيلزمه لأنه مفرط، لأن الزكاة فيها حق الله لكن فيها حق العباد، فلو أن الله تبارك الله تابع عن العبد في حقه يبقى حق الفقراء، حق أصناف الزكاة، فالزكاة لا تسقط على الصحيح لا تسقط، لكن الصوم والصلاة حق الله. كأنه دخل جديدا، فهنا لا يؤمر بالقضاء، لكن الزكاة يؤدي الزكاة لأن فيها حق للعباد. هنا ورد السؤال العذر بالجهل، لا شك أن الجهل من الأعذار، لكن وكما ذكرنا قبل قليل الجهل جهلان، جهل من غير تفريط، يعني الإنسان أراد أن يتعلم أو لو تيسر له العلم لتعلم، لا شك أن مثل هذا جهله يعذر به. أما الجاهل الذي تيسر له العلم وأسباب العلم وفرط في التعلم ووقع في الحرام وترك الواجبات بجهله، هذا على الصحيح لا يعذر، لا يعذر، قد لا يعامل يعني يأخذ جميع أحكام الجهل، لكنه على أقل الأحوال هو آثم في ترك التعلم، آثم في ترك التعلم. وباب العذر بالجهل من الأبواب التي وقع فيها في هذا الزمان يعني خلاف وخلط كثير، فمن الناس من لا يعذر أبدا، ومن الناس من عذر الجميع، والحق بين هذا وهذا التفصيل، هناك جهل يعذر به الإنسان وهناك جهل لا يعذر به الإنسان. يعني بقي قبل الدخول في الخطأ، يعني في هذا الباب أهل العلم ونتأسى بهم يذكرون يعني عند الكلام عن مسألة الجهل، ايش ماغي ايش بيه هذا على خاطرك هجدان مراتب الإدراك، يذكر أهل العلم أن مراتب الإدراك 5، مراتب الإدراك خمسة: العلم أو يعبر عنه باليقين، العلم أو اليقين، وهو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا اليقين أو العلم. الثاني غلبة الظن، غلبة الظن، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع قيام ضد مرجوح، ضد مرجوح. يعني الآن بالعلم نقول مثلا صلاة الجمعة فريضة، يقين يقين، لكن غلبة الظن هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع قيام ضد مرجوح. نستطيع أن نقول 75 مقابل 25. يعني مثلا صلاة الجمعة فريضة، لكنها مثلا في القرى يقول لك ليست واجبة بل هي نافلة، على اعتبار أنه ليس يعني لم تتوفر شروط الاستيطان مثلا. الصحيح أنها واجبة، لكن قام إيش؟ ضد مرجوح. طيب الثالث الشك، وهو إدراك الشيء مع قيام ضد مساو. يعني أسأل ما حكم الوضوء، الوضوء يقول الوضوء لا الوضوء إما واجب وإما مستحب، يعني شك 50-50، إدراك مع قيام ضد مساو، الغلبة الظن، الإدراك مع قيام ضد مرجوح، فهذا هو إيش؟ الشك 50%. الرابع هو الجهل ونعطيه صفر، هو عدم الإدراك بالكلية. ما حكم الوضوء؟ يقول لا أدري. ما حكم الصلاة؟ يقول لا أدري. هذا إيش؟ هذا الجهل، ويسمى الجهل البسيط، يعني الجهل الخفيف. يدري أنه لا يدري، نعم هذا يدري أنه لا يدري. أما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف حقيقته. يقول ما حكم الوضوء للصلاة؟ يقول حرام أو مكروه. لو قال لا أدري كان جهلا بسيطا، لكن عندما يقول الوضوء حرام هذا جهل مركب. وهذا شر الجهلين، لأن الجاهل جهلا بسيطا هذا لا يدري ويدري أنه لا يدري، فسيسعى ليدري، يسعى ليتعلم. أما هذا الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بل يظن أن بنفسه أنه يدري، هذا لن يتعلم. وباب البدع، باب البدع محدثات الأمور، من قبيل الجهل المركب. يعني هو يتعبد لله بعبادة مبتدعة يظن أنه يتقرب إلى الله بها، فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل، لا يدري أنه جاهل. فمثل هذا لا يرجع عن جهله. لماذا؟ لأنه لا يعلم بنفسه أنه جاهل بل يظن أنه عالم. لذلك لو جئت إلى يعني إنسان يفعل بدعة وقلت له هذه بدعة لا تجوز، ماذا يقول لك؟ يقول لك لا بل هي سنة. طيب هذا إيش؟ هذا إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف، وهذا من أصعب الأمور. لماذا؟ لأن كما ذكرت، لأن الجاهل جهلا بسيطا لا يدري فقط ويدري أنه لا يدري، لو علمته لتعلم، لو علمته لتعلم، لكن ذاك الثاني يظن أنه يعلم فلا يسعى إلى التعلم. لذا جاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة، حجب التوبة، والله أعلم المراد بحجب التوبة يعني لو تاب قبل منه، حتى الكفر لو تاب الإنسان يقبل منه، لكن ما معنى حجب التوبة عن صاحب البدعة؟ لأن صاحب البدعة لا يفكر بالتوبة أصلا، لأنه يرى نفسه على خير، يرى نفسه على خير. وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها. صاحب الجهل المركب، هذا قلنا شر الجهلين، لكن هل ممكن أن يعذر، بل هل ممكن أن يؤجر مثل هذا؟ هل ممكن أن يعذر بل هل ممكن أن يؤجر؟ نعم، هذا صاحب الجهل المركب، صاحب الذي يعمل عملا على خلاف ما أمر به الشرع، يعذر إذا لم يفرط في العلم، في الطلب. يعني لو أنه قلد من يراه عالما، قلد من يرى أنه أهل للتقليد، وكان المقلد يعني على ضلالة، أو قلد متأولا، ممكن أن يقلد إنسان أصلا أخطأ، عالم أخطأ أو متأول، فهذا إن لم يفرط في العلم فهو معذور. فإن أخلص النية في ذلك العمل فإنه مأجور، خاصة وهذه نقطة مهمة، إذا لم يطرق سمعه بكلام معتبر أن الذي تفعله هو مخالف للشريعة أو هو حرام، لا، هو يظن أن هذا الفعل صحيح وقد أفتاه شيخه الذي يقلده أن هذا الفعل صحيح، فهنا هذا يؤجر على نيته وإن كان فعله مخالفا. أما لو طرق سمعه وقيل له أن هذه بدعة، وقام في قلبه الشك، أو يعني أن هذا القول، يعني القول أن هذه بدعة أو هذا محرم، يعني قامت عنده بعض الحجة، هنا يلزمه إيش؟ يلزمه التعلم والسؤال. فلو ترك السؤال والتعلم هنا يقول أنه أثم بترك التعلم. الإعراض، نعم، هذه وضحت له بها الصعوبة شوية. شيخ محمد، وقد يؤجر على هنا مسألة البدعة ليست بمرتبة واحدة، هناك بدعة، بدعة حقيقية، هذه لو عملها ويظنها حقا وهو صادق النية يؤجر على صدقه، لكن البدعة الإضافية التي فيها شبهة دليل، أو هناك من قال بها، هذه البدعة الإضافية طبعا إن لم يقم عنده أنها بدعة يؤجر على صدق النية ويؤجر عليها أيضا. وأنا أضرب لك مثالا، عند كثير من أهل العلم أن القنوت في الفجر بدعة، تمام، القنوت في الفجر بدعة عند كثير من أهل العلم، وعند غيرهم أن القنوت سنة. طبعا لا يمكن أن يكون القولان صحيحين، فالأرجح أن القنوت لا يشرع، لكن هذا الذي يقنت على اعتبار أنه سنة وقلد عالما وله شبهة دليل، نقول فقط يؤجر على نيته؟ لا، يؤجر حتى على العمل، لأنه عمله معتقدا أنه سنة، هذه لها شبهة دليل. أو وهناك من أهل العلم المعتبرين من قال بهذا فهو يؤجر. لذلك لما سئل بعض أهل العلم عن متابعة الإمام الذي يقنت، قال إن كان الإمام متبعا لمذهب يتابع. لماذا؟ لأنه يرى أنه على سنة وهو يؤجر على نيته ويؤجر على عمله، مع أنه في حقيقة الأمر فعله ليس سنة بل قد يكون بدعة. انتهى الوقت. أنا اليوم قدر الله كنت أظن أني راح أكمل ثلاثة من العوارض، بس عوارض أكو كذا باقي الأذان. إذن بهذا نختم إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.